فاكهة ولهم فيها ما يدعون سلام قولا من رب رحيم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم صدق الله العظيم.